بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 20 من شهر رجب من العام 44 بعد 400 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وفيه المجلس 17 بعد 100 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فائدة. الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حط عن رحالهم إلا في الجنة أو النار. والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار، ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة، إنما ذاك بعد انتهاء السفر. ومن المعلوم أن كل وطأة قدم أو كل آن من آنات السفر غير واقفة، ولا المكلف واقف، وقد ثبت أنه مسافر على الحال التي يجب أن يكون المسافر عليها. سمعنا أذكر حنا صغار نسعى الخطبة جملة مسجوعة مكررة، يبدو أنها من خطب المخضوبي أو المخضوب، يقولون: الدنيا اعلموا عباد الله، اعلموا أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مقر. وهي كما قال المقيم، الدنيا أو الإنسان في سفر، السفر الأصغر التنقل من بلد إلى بلد، أما السفر الأكبر الانتقال من حال الدنيا إلى حال الآخرة. كل الناس مسافرون في هذه الحياة، نومهم هو سفر، يعني في وقت السفر، ويقظتهم في وقت السفر، وأكلهم وهم مسافرون، شربهم وهم مسافرون، وينتهي هذا السفر بانتهاء أمور الدنيا والانتقال إلى أحوال الآخرة. نعم يا شيخ. سلام عليك. قال رحمه الله: وقد ثبت أنه مسافر على الحال التي يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل، وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم الاستعداد للسير. الله. قال رحمه الله: فائدة. عند العارفين أن الاشتغال بالمشاهدة عن البر في السير وقوف، لأنه في زمن المشاهدة. عفوا، أعد العبارة. قال رحمه الله: عند العارفين أن الاشتغال بالمشاهدة عن البر في السير وقوف. كذا عن البر في السير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا سلمكم الله، كأنها تصحيف في نسخة الشيخ علي حسن عن الجد في السير. وهذا هو الأقرب. وعلى أقول البر، وعلى نسخة البر، قد يكون قول المراد المشاهدة وعدم أعمال البر والخير، وهي تقابل الجد، لكن الجد لعلها أقرب الجد يا شيخ. نعم شيخ ماجد، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: عند العارفين أن الاشتغال بالمشاهدة عن الجد في السير وقوف، لأنه في زمن المشاهدة، لو كان صاحب عمل ظاهر أو باطن أو ازدياد من معرفة وإيمان مفصل كان أولى به، فإن اللطيفة الإنسانية تحشر على صورة عملها ومعرفتها وهمتها وإرادتها، والبدن يحشر على صورة عمله الحسن أو القبيح، وإذا انتقلت من هذه الدار شاهدت حقيقة ذلك. الله وعلى قدر قلب وعلى قدر وقد جاء في الحديث يأتي رجل حسن الصوف يقول أنا عملك الصالح، والثاني قبيح الصوف يقول أنا عملك السيء، والله تعالى يقلب الأعراض أجساما كما في حديث الحسنات فيتقلت حسناته، حسنات حس معنوية لكن الله تعالى كما يقول بعض الشراح صيرها أعراضا أو أجسام محسوسة. نعم يا شيخ. بسم الله عليك. قال رحمه الله: وعلى قدر قرب قلبك من الله تبعد من الأنس بالناس ومساكنتهم. الله. وعلى قدر صيانتك لسرك وإرادتك يكون حفظك، وملاك ذلك صحة التوحيد، ثم صحة العلم بالطريق، ثم صحة الإرادة، ثم صحة العمل. هذه أمور أعمال القلوب. كثير من الناس يهتم بأعمال الجوارح ولكن يهمل أعمال القلوب، فما صلى وختم وصام وحرص على الذهاب إلى مكة لكن القلب أعمال القلوب ضعيف ضعيف. ولهذا لاحظ كما قيل أن يعني بعض الناس يأنس بالناس ويستوحش وحده، يحسن الظن بالناس وإذا جاءت عليه المصائب أساء الظن بربه، والموفق من وفقه الله تعالى، وجماع الأمر وعماده التوحيد، التوحيد النقي، ولكل يقول الموحد حتى الضلال والبدع توحيده فيه خلل والعقيدة فيها قوادح. ولهذا قال: ألا لله الدين الخالص، أي التوحيد الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا. التوحيد إخلاص ونقاء مما يشوبه، يعني يشوبه حسا أو معنى. نعم يا شيخ ماجد. قال رحمه الله: والحذر كل الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك، وأن يعثروا على موضع غرضك، فإنها الآفة العظمى. قال رحمه الله: فصل. قال: والحذر كل الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك، وأن يعثروا على موضع غرضك، فإنها الآفة العظمى. شيء قوله يعثروا على موضع غرضك، هذا أشكال، هذا اللي هذا مو مشكال عندي. أعد مرة ثانية، أعد شوف مرة ثالثة. قال: والحذر كل الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك، وأن يعثروا على موضع غرضك، فإنها الآفة العظمى. قصد الناس الشخص قد تورثه العجب والكبر والافتتان بالشهرة، لكن هل يقال هنا أن افتتان تعلق الناس بالشخص وإقبالهم عليه قد يكون قصده الشهرة لينكشف ذلك الأمر ويبين له؟ قد يكون هذا، قد يكون. أما من كان قصده خمول كره الشهرة فالله تعالى يفرض عليه سمته والتزام. هذا اللي يبدو، لأن مراد الغرض أن قد يكون غرضه سيئا ونيته فيها خلل، فافتضح أمره من عند المعجبين به والمفتتين به، والله أعلم. أحسن عليك. نعم. قال رحمه الله: فصل. كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات: أحدها التزيد والإسراف فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلة، وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب. وطريق الاحتراز منه الاحتراز من إعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة، فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه، لأن الله تعالى ضمن ذلك لعبده: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من هم؟ المخلصين. نعم الشيخ صلى الله عليه. الثانية الغفلة، فإن الذاكر في حصن الذكر، فمتى غفل فتح باب الحصن فولجه العدو. فتح باب الحصن، أي قال فمتى غفل فتح باب الحصن. نعم فولجه العدو. الذكر حصن، حصن بإذن الله يتحصن به العبد من الشيطان، من شياطين الإنس والجن. فإذا غفل العبد عن الذكر فتح الباب الذي كان مغلق عن الشياطين بفضل الله ثم فضل الذكر وقوة تأثيره. فإذا فتح باب الحصن دخل العدو وتمكن من لطائف كلام الشيخ العثيمين أن الأذكار سور على صاحبها سور وكذا أعظم من سور الصين العظيم. نعم شيخ ماجد أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فمتى غفل فتح باب الحصن فولجه العدو فيعسر عليه أو يصعب إخراجه. الثالثة يصعب إخراجه. هنا قاعدة يمكن يستأنس بها: الدفع قبل الرفع أو أهوى من الرفع. أنت عندك حفرة وهناك حجر سيسقط فيها على طعش جرف، فهذا الحجر هذه الحصاة ادفعها قبل أن ترفع، ادفعها قبل أن تحتاج إلى رفعها. إذا دفعتها على السقوط مع ثقلها فذلك أهون بكثير من إخراجها من جوف الحفرة. نعم يا شيخ. الله يحسنك. الثالثة تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء. تكلف إيش؟ تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء. ولهذا من حسن إسلام المرء تركه، ومن سوء إسلامه أخذه ما يعنيه ما لا يعنيه. نعم يا شيخ. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الرحمن. نعم يا شيخ. لدي استفسار في ما ذكره في بداية هذه الفائدة، وهي قوله أن من مداخل الشيطان أو طرقه التزيد والإسراف. نعم. فيزيد على قدر الحاجة. أليس في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وأتي بلبن، فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرب، ثم يعني قال لا أجد له مسلكا، حتى يعني زاد عن ما يراه حاجته. كيف نجمع بين هذا وبين ما أورده الشيخ هنا؟ يعني بين شرب غيره. أولا هذا ليس دائما، قد الإنسان يكون عطشان عطشا شديدا، عطشان وبعيد عن الماء أو اللبن فيتكثر منه، لكن وكان الصحابي جائعا عطشانا. في قضايا العيان هذه ما تعارض الأصول العامة. يعني شخص عطش عطشا شديدا ثم رأى أمامه عصير، العادة المألوفة يشرب الإنسان كأس واحد فشرب أربعة أو خمسة، هذه حالة يعني كما يقال قضية عين استثنائية. وقد يقول قائل أيضا أنه يتعمد الشراء والبذخ، لكن هذا جاء هدية. والوجه الأول أقرب أن ليس عادة مستدينة له، لكن علم أنه عطشان ومنهك القوة، وأيضا قد ما يكون معهم أحد يحتاج أن يشرب معهم، فلا تعاوض الحمد لله. جاء في أخباره ما كان يكثر الأكل ولا الشرب، كان فقير في العرب. والقضايا هذه يعني قضية ما تكون ما تستطيع أن تزاحم الأصل. نعم يا شيخ. شيخ، هل يقال أن التزيد والإسراف يعني يختلف بحسب حال الشخص من الغنى والفقر؟ قطعا الفقير اللي ما يستطيع أن يشتري دجاجة، لو اشترى كبشا يقال مبذر هذا، وهذا الآن أثقل على نفسه وعلى أهل بيته وعلى غرماءه اللي عقبوه. لكن لو هذا الفقير أو عفر الفقير هذا أو الغني جاءه ضيوف وضع شيء يسير، وهذا بخل وشح، ما يسمى هذا نوع من كل إنسان وكل إنسان مثل حديث سبق درهم ألف درهم، شخص يملك درهمين وشخص آخر يملك 10,000 درهم، صاحب الدرهمين تصدق بدرهم، يعني تصدق بنصف مالي وذاك تصدق بعشر مالي. والإسراف يختلف من شخص إلى آخر. بعض الناس الله جل وعلا أسوأ عليه النعم، يدعو غدا وعشاء وإفطار وقهوة بين عشاءين وقهوة بعد الفجر مع ثم الإفطار، يضع أصناف منوعة عنده خير، لكن ليس الوضع تبذير وبذخ لا. ولو جاء ضيف ذو هيئة وتكلف له بشيء فوق السابقين، لكن الطاعة النعمة ستحفظ لن ترمى، وتصرف في مصارفها البيوت فقراء ومشاكل نحفظ. لكن الشخص الذي دخل قليل يحب يتصدر حتى يقال إنه جوات، هذا المذموم. نعم يا شيخ. الله يحسن إليك شيخ، انتهى الفصل. موقف مناسب يكفي. شيخ عبد الله مسعود. شيخ، في عندنا الدكتور عمر الفائدة الوصية الباجية. الباجي دكتور عمر. اي نعم. اقرأ صفحة. طيب نقرأ منك في هذا المجلس الثالث من كتاب الوصية الولدية أو النصيحة الولدية، وهي وصية بالوليد الباجي لوالديه. وقد أنهينا في المجلس السابق مقدمة الكتاب، وذكر فيها ما أن لا أحد أنصح للولد من والده، ووجوب طاعة نصح الأب، وصلاح أهل بيت المؤلف وإخوة المؤلف. ثم بدأ رحمه الله فيقول: أول الوصايا الإيمان بالله، وأول ما أوصيكما به ما أوصي به إبراهيم، ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه وهو يعبه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي وأكررها حرصا على تعلقكما وتمسككما بهذا الدين الذي تفضل الله تعالى علينا به، فلا يستزلكما عنه شيء من أمور الدنيا. وابذلا دون وابذلا دونه أرواحكما، فكيف بدنياكما؟ فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار، ولا يضر ضير بعده الخلود في الجنة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رجاء الجنة لمن آمن بهذا الدين، فإن متما على هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره وحرم ما سواه، فأرجو أن نلتقي حيث لا نخاف فرقه ولا نتوقع إزالة، ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك وحرصي عليه، كما يعلم إشفاقي من أن تزل بأحدكما قدم أو تعدل به فتنة، فيحل عليه من سخط الله تعالى ما يحله دار ما يحله دار البوار، ويوجب له الخلود في النار فلا ويوجب له الخلود في النار فلا يلتقي مع المؤمنين من سلفه، ولا ينفعه الصالحون من آبائه يوم لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده. أقسام الوصية. وتنقسم وصيتي لكما قسمين، فقسم فيما يلزم من أمر الشريعة أبين لكما منه ما يجب معرفته ويكون فيه تنبيه على ما بعده، وقسم فيما يجب أن تكون عليه في أمر دنياكما وتجريان عليه بينكما. أما القسم الأول فالتصديق بأركان الإيمان. فأما القسم الأول فالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والتصديق بشرائعه، فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل. حفظ القرآن والعمل به، والتمسك بكتاب الله تعالى. عنوان من المحقق حفظ القرآن والعمل به. ثم بدأ والتمسك، وأظنها معطوفة على ما سبق. فأما القسم الأول فالإيمان بالله عز وجل. طيب، والتمسك بكتاب الله تعالى جده، والمثابرة على تحفظه وتلاوته، والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته، والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته، والامتثال لأوامره، والانتهاء عن نواهيه وزواجره. ثم التمسك بالكتاب والسنة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكما ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله تعالى وسنتي، عضوا عليها بالنواجذ. ثم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته. وقد نصح لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين رحيما وعليهم مشفقا ولهم ناصحا، فاعملا بوصيته واقبلا من نصحه، وأثبتا في أنفسكما المحبة له والرضا بما جاء به والاقتداء بسنته والانقياد له والطاعة لحكمه والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله، فإن محبته تقود إلى الخير وتنجي من الهلكة والشر. محبة الصحابة رضوان الله عليهم، وأشرب قلوبكما محبة أصحابه أجمعين، وتفضيل الأئمة منهم الطاهرين أبي بكر وعمر. نعم، وتفضيل إيش بعد؟ تفضيل الأئمة إيش بعدها؟ بعد الأئمة. وتفضيل منهم الطاهرين، يعني تفضيل الأئمة منهم عائد على الصحابة. وأشرب قلوبكما محبة أصحابه أجمعين، وتفضيل الأئمة منهم الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ونفعنا بمحبتهم، وألهما أنفسكما حسن التأويل لما شجر بينهم واعتقاد الجميل فيما نقل عنهم. فقد يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأدب رحمه الله الإمام الباجي، يعني حقيقة يشهد بأنه كان بارا رحيما ناصحا مشفقا. يعني أخباره أن قضية الشجار بين الصحابة وتنبيهه يبدو أنها كانت فاشية أو معروفة، أو يخشى على أولاده أن تزل بهم قدم رحمة الله عليه. نعم يا شيخ. وأشرب قلوبكما محبة أصحابه أجمعين، وتفضيل الأئمة منهم الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ونفعنا بمحبتهم، وألزم أنفسكما حسن التأويل لما شجر بينهم واعتقاد الجميل فيما نقل عنهم. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فمن لا يبلغ نصيف مده مثل أحد ذهب فكيف يوازن فضله أو يدرك شأوه، وليس منهم رضي الله عنهم إلا من أنفق الكثير. توقير العلماء والاقتداء بهم، ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء رحمهم الله، والتعظيم لحقهم، والاقتداء بهم والأخذ بهديهم، والاقتفاء لآثارهم، والتحفظ لأقوالهم، واعتقاد إصابتهم. بعض الناس يقول أولادي يعرفون أسماء يعني الرياضيين أو مشاكله، يقال له أبناؤنا طيبون، وبعض الآباء يهمل أولاده ثم يبدأ يثرب عليهم، لا علمهم لا جالسهم، يكثر الجلوس مع زملاء يكثر أولاده، ولا يعلم أولاده الخير إلا أذن وصل فقط، ولا يتابعهم ولا ينظر إلى ألفاظهم يسمع ألفاظهم. لكن هذه المعلومة الطيبة، هذه محبة الصحابة، كان أحدهم يقول كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما يعلموننا القرآن الكريم. انظر كيف تركه. ما معنى يا شيخ راشد؟ شيخ السعدي، ما عندكم السعدي؟ لم يدخل أحسن علي. في طارق. السلام عليكم. نعم يا شيخ. شيخ طارق، في أثر اللي هو كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما كانوا يعلموننا السورة القرآن، لعلك تفيدنا به، جزاك الله خير. حاضر يا شيخ، أبشر. شيخ دكتور عمر، انتهى الموقف؟ نعم، نبدأ بعدها إقام الصلاة. ممتاز. شيخ عبد الله مسعود تختم؟ نعم، معنا من البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله بعض السنين التي وقع فيها بعض الزلازل. قال رحمه الله: ثم دخلت سنة 25 و400، وفيها كثرت الزلازل بمصر والشام، فهدمت شيئا كثيرا، ومات تحت الردم خلق كثير، وانهدم من الرملة ثلثها، وتقطع جامعها تقطيعا، وخرج أهلها منها فأقاموا ظاهرها 8 أيام، ثم سكن الحال فعادوا إليها، وسقط بعض حائط بيت المقدس، ووقع من محراب داود قطعة كبيرة، ومن مسجد إبراهيم قطعة، وسلمت الحجرة، وسقطت منارة عسقلان ورأس منارة غزة، وسقط نصف بنيان نابلس، وخسف بقرية بإزائها وبأهلها وبقرها وغنمها، وساخت في الأرض، وكذلك قرى كثيرة هنالك ذكره ابن الجوزي. وأيضا سنة 34 و400، وفيها كانت زلزلة عظيمة بمدينة تبريز، هدمت قلعتها وسورها وأسواقها ودورها حتى من دار الإمارة عامة قصورها، ومات تحت الهدم 50,000، ولبس أهلها المسوحة لشدة مصابهم. وقال أيضا في سنة 60 و400 من الهجرة النبوية، كانت، قال ابن الجوزي، في جماد الأولى كانت زلزلة شديدة بأرض فلسطين أهلكت بلد الرملة، ورمت شرافتين من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحقت وادي الصفراء وخيبر، وانشقت الأرض عن كنوز من المال، وبلغ حسها إلى الرحبة والكوفة. وجاء كتاب بعض التجار في هذه الزلزلة يقول إنها خسفت الرملة جميعا حتى لم يسلم منها إلا داران فقط، وهلك منها 15,000 نسمة، وانشقت الصخرة التي ببيت المقدس ثم عادت فالتأمت. قال: وغار البحر مسيرة يوم، وساخ في الأرض، وظهر مكان الماء أشياء من جواهر وغيرها، ودخل الناس إلى أرضه يلتقطون، فرجع عليهم فأهلك خلقا كثيرا منهم. وفي سنة 62 و400، قال ابن الجوزي: فمن الحوادث فيها زلزلة عظيمة بالرملة وأعمالها، فذهب أكثرها، وانهدم سورها، وعم ذلك بيت المقدس وتنيس، وانخسفت أيلة، وانجفل البحر حتى انكشفت أرضه، ومشى ناس فيه ثم عاد، وتغيرت إحدى زوايا جامع مصر، وتبعت هذه الزلزلة في ساعتها زلزلتان أخريان. وفي سنة 24 و500، كانت زلزلة عظيمة بالعراق، تهدمت بسببها دور كثيرة ببغداد، ووقع بأرض الموصل مطر عظيم، فسقط بعضه نارا تأشجج فاحترقت دور كثيرة من ذلك وتهارب الناس. وأيضا سنة 32 و500 وفيها كانت زلزلة عظيمة ببلاد الشام والجزيرة والعراق فانهدم شيء كثير ومات تحت الهدم خلق كثير وجم غفير. وقال أيضا في سنة 52 و500 فيها كانت زلزلة عظيمة بالشام هلك بسببها خلق كثير لا يعلمهم إلا الله وتهدم أكثر حلب وحمات وشيزر وحمص وكفرطاب وحسن الأكراد واللاذقية والمعرة وآثامية وأنطاكية وطرابلس. قال ابن الجوزي وأما شيرز فلم يستمعها إلا امرأة وخادم. شيخ عبد الله وش اللي بعد المعرة؟ اللي بعد المعرة ما اسمها؟ ما كان نعم قال وتهدم أكثر حلب وحماك وشيزر وحمص وكفرطاب وحسن الأكراد واللاذقية والمعرة وآثامية وأفامية وأنطاكية وطرابلس. قال ابن الجوزي أما شيزر فلم يسلم إلا امرأة وخادم لهم وهلك الباقون. وأما كفرطاب فلم يسلم منها أحد. وأما أفامية فساخت قلعتها وتل جران انقسم نصفين فأبدى نواويس وبيوتا كثيرة في وسطه وهلك من مدائن الإفرنج شيء كثير وتهدم أسوار أكثر مدن الشام من ذلك حتى إن مكتبا بحمات انهدم على الصبيان فهلكوا عن آخرهم فلم يجي أحد يسأل عن أحد منهم. وقد ذكر هذا الفصل الشيخ أبو شامة في كتاب الروضتين آخر موضع اللي هي في سنة 97 و500 قال كانت زلزلة عظيمة ابتدأت من بلاد الشام إلى الجزيرة وبلاد الروم والعراق وكان جمهورها وعظمها بالشام تهدمت منها دور كثيرة وخسف بقرية من أرض بصرة. وأما السواحل فهلك فيها شيء كثير وخربت محال كثيرة من طرابلس وسور وعكس ونابلس. شيخ عبد الله باقي كثير. لا خلاص انتهيت. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. الله المستعان. أقول سبحان الله العظيم. يعني هذا من هذا الزلزال ثواني قيل إنه لمدة 6 ثواني وقيل 8 ثواني وانظر ماذا حدث. وكوكب الأرض كوكب صغير عند كوكب الأخرى الضخمة وهذه الكواكب كالذر في المجرات. فلا إله إلا الله تبارك الله أحسن الخالقين. شكر الله لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.